أشرقت روح الشهيد فاهتفوا الله أكبر هللوا فالنور ضاء جاء نصر الله نجا هللوا فالنور ضاء جاء نصر الله نجا في هدى الله المجيد أشرقت روح الشهيد أشرقت روح الشهيد لغد حل رغيد أشرقت روح الشهيد لغد حل رغيد هللوا فالنور ضاء جاء نصر الله نجا هللوا فالنور ضاء جاء نصر الله نجا في هدى الله مجيد أشرقت روح الشهيد في هدى الله مجيد أشرقت روح الشهيد أشرقت روح الشهيد.